ومن من حنايانا إليكم وحبا يغمر الأرجاء نورا أتينا بالحياة لكل قلب نمد الروح أمسا وسرورا دقائق مع نسائي معابقات مع الآيات تمطيرنا حبورا مع الأنغام ننشدها لحونا لتنثور في جوانحنا زهورا هذا البرنامج برعاية الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم ما بعد أعزائي المشاهدين والمشاهدات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني وإياكم في جنة عرضها الأرض والسماء ديننا دين الرحمة إسلامنا إسلام الرحمة نبينا نبي الرحمة وقبل هذا وذاك ربنا الرحمن الرحيم مرأة وبغي من بغايا بني إسرائيل مرت في يوم من الأيام ببئر من الآبار فشربت من تلك البئر فحينما انتهت من شربها وإذ بكلب يلهث من شدة العطش فقالت هذه المرأة في نفسها لقد بلغ به العطش ما بلغ بي فنزلت إلى تلك البئر وملأت خفها وسقت ذلك الكلب فرحمها الله وشكر الله لها وغفر الله لها لماذا؟ لأن الراحمون يرحمهم الرحمن سبحانه وتعالى إخواني في الله سبحانه وتعالى الله جل وعلا قد اختص باسم هو خاص له جل وعلا دون غيره جل وعلا الله جل وعلا قال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والله سبحانه وتعالى أيضا قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والله جل وعلا يقول في آية أخرى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم إخواني في الله الله سبحانه وتعالى هو رحيم بالمؤمنين ورحمن لجميع الناس جل وعلا رحيم بالمؤمنين هناك قصة عجيبة أحبتي في الله لصحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وقع في منكر عظيم وذنب كبير النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب أتى المشركون فحاصروا المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم كان بينهم بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين بني قريظة عهد وميثاق أن يكونوا مجتمعين على كلمة واحدة من أجل أن يدافعوا على هذه المدينة فعندما أتى المشركون خان بنو قريظة عهد النبي صلى الله عليه وسلم فعندما انتهت معركة الأحزاب والله جل وعلا قد غلب جند المشركين أتى جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الله يأمرك أن تذهب إلى بني قريظة وتقاتلهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة فليصلي كل واحد منكم العصر في بني قريظة فذهب الصحابة ومنهم أبو لبابة فحاصر النبي صلى الله عليه وسلم بني قريظة 25 يوم 25 يوم حاصرهم صلى الله عليه وسلم ثم أرسل إليهم أبو لبابة لماذا؟ لأنه أبو لبابة كان بينه وبين بني قريظة في الجاهلية تجارة وصداقة قديمة فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم لهم أبو لبابة رضي الله عنه فدخل عليهم فقال لهم أبو لبابة أنزل إلى حكم النبي صلى الله عليه وسلم، أنزل إلى حكم النبي صلى الله عليه وسلم. اليهود أذكياء أهل فطنة، نسأل الله العافية والسلامة، فيهم دهاء فيهم مكر. أخرجوا لأبو اللبابة رضي الله عنه الصبية والنساء يبكون، فحزن عليهم أبو اللبابة. في تلك اللحظة عندما حزن أبو اللبابة على اليهود، اليهود سألوا أبو اللبابة سؤال، فقالوا: يا أبا اللبابة، ما هو حكم النبي صلى الله عليه وسلم فينا؟ أبو اللبابة يا إخوان ما تكلم بكلمة، أبو اللبابة أشار بإشارة في هذا المكان، يعني القتل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حكم عليهم بأن يقتل رجالهم ويسبى نساؤهم وأطفالهم. أشار إليهم بهذه المنطقة، أي القتل. فيقول أبو لبابة: ما إن وضعت يدي إلا وعلمت أني خنت الله والرسول. حركة واحدة، ما تكلم بكلمة. الله المستعان. المهم أحبابي في الله، خرج أبو لبابة يقول: عزمت أن لا أرى النبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم آيات تتلى إلى قيام الساعة: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. أبو لبابة عزم أن لا يرى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب وقيد نفسه على سارية من سواري مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. 6 ليالي أبو لبابة يستغفر الله الرحيم، يستغفر الله الرحمن، عاد إلى الله سبحانه وتعالى وأناب. بعد 6 ليالي نزلت توبة لبابة من فوق 7 سماوات. النبي صلى الله عليه وسلم كان في السحر عند أم سلمة رضي الله عنها، فأنزل الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم آيات: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. أحبابي، قالت أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أذهب أبشره؟ هذا قبل نزول الحجاب. أذهب أبشره؟ قال: اذهبي فبشريه. فبشرته أم سلمة، فأتى الصحابة كلهم يريدون أن يفكوا قيد أبو لبابة رضي الله عنه، فقال أبو لبابة: والله ما يفك قيدي إلا رسول الله الذي أرسله الرحيم سبحانه وتعالى رحمة للعالمين. إخواني، أتى أبو لبابة بصدقة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذها صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله آيات: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. الشاهد: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. الرحيم بالمؤمنين الله، لكنه رحمن بالمؤمنين وبغيرهم من الناس. الله أكبر، سبحان الله يا إخوان، واسأل الله أن يرحمنا برحمته. قولوا أمين. الإنسان يعصي الله ويبارز الله بالذنوب والمعاصي ويتجبر ويتكبر بل يكفر، يصل درجة الكفر بالله ويناديه الله جل وعلا ويتودد إليه. فرعون طغى وتجبر بل قال: أنا ربكم الأعلى. يقول: أنا ربكم الأعلى، ادعى الربوبية. فأرسل الله عز وجل موسى عليه السلام وهارون عليه السلام رحمة لعله يتذكر أو يخشى، فقولا له قولا لينا. انظر إلى وصية الله إلى موسى وهارون، رحمة بفرعون، قولوا له كلام لين، تعالوا بكلام طيب لين لعله يرجع، لعله يدخل في رحمتي، لعله يعود ويقبل. قال الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أسرف على نفسه بالمعاصي والذنوب وبمبارزة الله جل وعلا، ويناديه بالعبودية، ويناديه ويتودد إليه بالعبودية، يا عبدي لا تقنط من رحمة الله. لا أحد يقنط من رحمة الله. إذا أحد قنط من رحمة الله عز وجل ويأس من رحمة الله، سبحان الله العظيم أحبتي في الله، يأثم. لا تقنط من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذه رحمة الله سبحانه وتعالى. الله جل في علاه له 100 رحمة، أنزل لنا رحمة واحدة في الدنيا نتراحم فيها فيما بيننا، وادخر ليوم القيامة 99 رحمة. العجيب الله حبايب إخوان، والله لما تتأمل في رحمة الرحمن تبارك وتعالى، والله أحب أنه تأمل عجيب جدا. دعونا نعيش هذه اللحظات أحبة الكرام، نعيش لحظات مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كيف يصف الحبيب صلى الله عليه وسلم رحمة الله، كيف يصفها بوصف يا إخوان، وصف تمثيلي عميق جدا جدا جدا. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج يوم مع أصحابه رضي الله تعالى عنهم في معركة من المعارك، فبدأت المعركة وانتهت المعركة. لما انتهت المعركة نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى ساحة المعركة، هذا قتيل وهذا أسير وهذا وهذا، ثم نظر صلى الله عليه وسلم إلى امرأة تطوف حول القتلى، ما تدع شجرة إلا تنظر خلفها، ولا شجرة إلا ترى ما وراءها، طار قلبها وطار شغافها، كأني بها تصرخ بأعلى صوتها، تبحث عن ماذا؟ تبحث عن ابنها، تبحث عن طفلها، تبحث عن غلامها، كأني بها تصرخ يا ولدا يا بني يا بني، تبحث. النبي يرى صلى الله عليه وسلم بعينه، الصحابة رضي الله تعالى عنهم ينظرون، كلهم ينظرون، ما هذا المشهد؟ مشهد أم يا إخوان، ما معنى الأم؟ أم تبحث عن من؟ عن ابنها. فجأة والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر، الصحابة ينظرون، وإذ بها تجد ابنها، يا الله، فتأخذ هذه الأم الحنون ابنها فتلصقه إلى قلبها، فتضمه ضما، وتخرج له ثديها، ترضعه حبا وحنانا وشفقة وإحسانا ورحمة وغذاء. ثم ينظر صلى الله عليه وسلم فداه أبي وأمي، ويبكي صلى الله عليه وسلم، ويبكي الصحابة، كيف لا يبكون من هذا المنظر يا إخوة. ثم يقوم صلى الله عليه وسلم ليقول لي ولك رحمة الله ما هي؟ قال صلى الله عليه وسلم، يسأل الصحابة، أتظنون أن هذه الأم ملقية بابنها في النار؟ يا الله، هل يا إخوان الآن نتوقع، هل المشاهدين والمشاهدات، هل هناك أحد يتوقع أن هذه الأم التي الآن أظهرت الحب والحنان والشفقة على ابنها، هل تظنون أنها ملقية به في النار؟ قالوا لا، لا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم، لله لله أشد رحمة بكم من هذه الأم بابنها، لله أشد، يا الله يا إخوة، الله جل وعلا بنا رحيم. أخي حبيبي يا رعاك الله، أخيه، مهما أذنبنا، مهما بعدنا، مهما اقترفنا، مهما صنعنا، مهما ابتعدنا عن الله، الله رحيم بنا. والله فقط يا إخوة نقبل إليه، نأتي بين يديه، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. يا الله، بل أحبة الكرام، الإنسان منا إذا ابتعد عنه أصحابه وأحبابه، أو ابتعد عنه أي أحد، فليعلم أن الله جل وعلا قريب منه، وأن الله جل وعلا به رحيم. فيا رب ارحمنا، يا رب ارحمنا صغارا، وارحمنا كبارا، ارحمنا فوق الأرض، وارحمنا تحت الأرض، وارحمنا يوم العرض عليك، إنك على كل شيء. سبحان الله، سبحان الله، حقيقة وأنتم تتكلمون عن هذه العبادة الجليلة، النفوس حقيقة الآن تشتاق إلى أن تنال رحمة الله. إخواني المستمعين والمستمعات، انظروا لنا وكأني بهم يقولون أريد رحمة الله، أريد أن تنزل هذه الرحمة علي، أريد أن الله سبحانه وتعالى يرحمني في فوق الأرض ويرحمني يوم العرض. الشيخ نايف تكلم وذكر لنا أن الله سبحانه وتعالى له 100 رحمة، أنزل رحمة واحدة يترحمون بها البشرية ويترحمون بها البهائم، يترحمون بها كل المخلوقات، وأبقى جل جلاله 99 رحمة حتى يرحم بها العباد يوم القيامة. لكن أنا أقول حقيقة ونحن نتكلم عن هذه الرحمة، نسأل الله جل وعلا أن يرحمنا جميعا، نقول أن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يغضب غضب لم يغضب قبله ولا بعده. ورحمة الله سبحانه وتعالى أخبر الله في طيات كتابه ورحمتي وسعت كل شيء، رحمة الله وسعت كل شيء. لكننا دعونا ننظر إلى من هؤلاء الذين يرحمهم الله، إلى من هؤلاء الذين يكتب عليهم الرحمات، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. أنت أخي المبارك، أنت أختي المباركة، يا من تريدون رحمة الله كيف حالنا مع التقوى؟ تريد رحمة الله كيف حالك بتقوى الله بالأعمال والطاعات؟ تريد رحمة الله كيف حالك مع الزكاة؟ أصحاب الأموال، أصحاب العقارات، أموالكم، الشيخ يقرأ، يؤخذ من أموالهم صدقة فتطهرهم. هذه الأموال أيها الإخوة والأخوات سنسأل عنها يوم القيامة. وهذه العبادة، عبادة الزكاة، جليلة عند الله، بل هي من أركان الإسلام. كم من الناس أيها الأحبة الآن، كم من الناس يأخذ بهذا المال عياذا بالله فيدخره في الدنيا، ولم يعلم أنه يوم القيامة كما قال الله وجباههم. وهذه الآية التي جعلت أولئك القوم يسارعون بأداء الزكاة وأداء هذه العبادة. والذين هم بآياتنا يؤمنون، الإيمان، الإيمان متى ما وقر الإيمان في القلب نلت رحمة الله، متى ما سرعت في الأعمال الصالحة أوتيت هذه العبادة وهي رحمة الله. أسأل الله تعالى أن يرحمنا جميعا. هذه الأعمال، التقوى والزكاة والإيمان بالله عز وجل، توجب للإنسان أن ينال رحمة الله عز وجل. وأيضا يا إخوان، الإحسان إلى الآخرين، الإحسان إلى الخلق، الإحسان إلى الأب، إلى الأم، إلى الزوجة، إلى الأبناء، إلى الحيوانات، يأتي في قلبك رحمة لهذه المخلوقات فيرحمك الله سبحانه وتعالى بها. تحسن بقدر ما يكون في قلبك من رحمة يرحمك الله سبحانه وتعالى. إذا كان في قلبك شفقة وإحسان ورحمة للآخرين سيرحمك الله عز وجل. الشيخ نايف ابن القيم يقول مفتاح الرحمة الإحسان إلى العباد. الله أكبر، مفتاح الرحمة أكبر. الإحسان إلى العباد. هذا أمر يغفل عن كثير من الناس. حينما تمسح على رؤوس الأيتام، حينما تحسن للجيران، حين الرسول صلى الله عليه وسلم كان له جار يهودي يؤذيه، فافتقد النبي صلى الله عليه وسلم أذاه، افتقد النبي صلى الله عليه وسلم أذى هذا الجار اليهودي. انظر إلى رحمة الرسول. قال أين جاري اليهودي؟ قال إن ابنه في مرض الموت. ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الحمد لله فكني الله من شره، اشتكينا من أذيته، الحمد لله ريحنا الله عز وجل، يهودي كافر مباشرة. ما كان الكلام هذا عند نبي الرحمة الذي قال عنها الله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة إلى بيت جاره اليهودي، فنظر إلى ذلك الشاب وإلى ذلك الغلام وهو في سكرات موته، فقال له قل لا إله إلا الله. فنظر ذلك اليهودي إلى أبيه فقال له أبيه أطع أبا القاسم. فقال الولد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فمات ذلك الغلام. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم متهلهل الوجه، فرح مسرور، ويقول الحمد لله الذي أنقذه من النار بي رحمة إلى من كان يؤذيه. هذا الذي نحتاجه. وأيضا الداعية والعالم والشيخ والواعظ يحتاج أن يكون في قلبي رحمة من أجل أن يتقبل منها الناس نصيحة. يعني شيخ نايف، أنا أفهم من كلامك أنه تريد رحمة الله أنت لابد أن تكون رحيم. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لماذا اجتمع الناس حول النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا سمع الناس من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا قليظ القلب لانفضوا من حولك. قال الله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الذي نريد أن نوصله بمقدار رحمتك لمن حولك، بمقدار رحمتك لخلق الله يرحمك الله. والرسول صلى الله عليه وسلم قد حسم هذه القضية وقال: الراحمون يرحمهم الرحمن. لا تقنطوا من رحمة الله، وأقبلوا على الله، وأقبلوا على مجالس الذكر التي يذكر فيها الله عز وجل. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم في مجلس يذكرون الله إلا وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة فنزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده، وقيل لهم في نهاية المجلس: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم إلى حسنات. تجلس مجلس مثل هذا المجلس اللي نحن فيه تذكر الله وتتقرب من الله، قد تصيبك رحمة من رحمات الله يكتبك الله بها من أهل الفردوس الأعلى من الجنة، وقد يحرم الله بها وجهك على النار، وقد تصيبك رحمة من رحمات الله الله عز وجل يجعلك بها وينقلك بها من حياة الشقاء إلى حياة السعادة. فرحمة الله ليست لها حد. أعرضوا نفسكم على رحمة الله وأقبلوا على الله وانكسروا بين يدي الله وقووا إيمانكم وعلاقتكم بالله، لعل الله أن يرحمني ويرحمكم برحمة يكتبنا بها من سكان الفردوس الأعلى من الجنة. أسأل الله سبحانه وتعالى في نهاية هذا اللقاء أن يرحمني وأن يرحمكم وأن يتجاوز عني وعنكم وأن يجمعني بكم في الفردوس الأعلى من الجنة. وإلى حلقة قادمة من برنامجكم أجمل دقائق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كانت لديك أمنية أن تحقق محبة الله فقدم ما يحبه الله. جاء في الحديث القدسي أنه: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذا أردت أن تصل إلى أن الله تعالى يحبك وهو مستوي على عرشه فوق سبع سمواته، أن تقدم ما يحبه الله سبحانه وتعالى: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. هذه الآية التي فيها آية الامتحان: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذا أردت محبة الله تقدم العمل. أما كون هذه المحبة تكون من اللسان، كم من الناس من يزعم بأنه يحب الله لكنه يعصيه. تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمرك في القياس شنيع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. جعلني الله وإياكم من المطيعين الذين يصلون إلى محبته ورضوانه. أوقاف بلاغ، التابعة للمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمطار القديم بجدة. بلاغ، مصارف الأوقاف، دعوة غير المسلمين للإسلام، رعاية المسلم الجديد، كفالة الدعاء، طباعة الكتب، تحجيج المسلمين الجدد، إقامة المحاضرات والدروس، الملتقيات الدعوية، الدعوة التقنية، المصاريف التشغيلية، الجولات الدعوية، توزيع المصاحف، الوقف، حياة ثانية. ساهم معنا عبر هذه الحسابات. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وقال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ساهم معنا في وقف جمعية حافظ لتحفيظ القرآن الكريم بوادي حلي، لكي ترفع مع أهل القرآن وتشملك الخيرية. للتواصل جوال الوقف 050-451-5401. نعيش مواقفا فاضت وئاما،